لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اكرم شهدانا، انصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي رسول الله، فرح الزمان، فرح الزمان اليوم حان فرح الزمان. اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكرى فرح الزمان، فرح الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكرى عادت لنا ذكراه، عاد المولد. عادت لنا ذكراه، عاد المولد. ديوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس وما لها لا توقد. إيوان كسرى ما له متصدعا نار المجوس وما لها لا توقد. ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله لم يأنس به فهو بشرى لآمنة بشرى لآمنة بشرى لآمنة بشرى لآمنة فإن للناس محمود وفيهم أحمد. بشرى لآمنة بشرى لآمنة بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود للناس محمود للناس محمود وفيهم أحمد للناس محمود وفيهم أحمد. قالوا الأمين أتى قالوا الأمين قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه قالوا الأمين أتى رضينا حكمه رضينا